وسلم. هل تسمعون الآن صوت جيدا؟ برنامج الفقه الشافعي وتحصيل هذا العلم العزيز الذي افتقدته الأمة في هذه العصور، وانتشر الجهل بديلا للعلم، وأدعياء العلم كثروا، وانتشرت الفتاوى التي لا مرجع لها ولا مذهب، فأصبحنا نعاني من تلك الفتاوى التي تدعي أنها تتابع روح الشريعة، وما هي إلا بعيدة كل البعد عن روح الشريعة وعن أصل العلم. وبرنامج الفقه معنا إخواني يستلزم أولا حفظ متن معتمد في الفقه. هل تسمعونني جيدا؟ ثم ثانيا دراسة كتاب في المدخل إلى المذهب ومعرفة مصطلحاته ورموز المؤلفين وكتبهم. ويكفي في البداية معرفة رموز الكتاب الذي بين يديك وما عليه من الحواشي. ثالثا قراءة شرح متوسط للمتن المحفوظ، هذا الكلام بإذن الله سيكون مكتوبا أيضا. رابعا مدارسة شرح متوسط للمتن المحفوظ على شيخ متقن لتصحيح الفهم وضبط النطق وتوجيه الآراء في المذهب. خامسا دراسة شرح معتمد مطول أو كتاب مستقل، يعني بذكر الدليل والخلاف والتوجيه، ويكون هو عمدة دراستك بعد ذلك في المذهب، بحيث تضيف بعد ذلك إلى حاشية هذا الكتاب كل جديد تقع عينك عليه في بابه وموضعه من كتابك المعتمد. ستكون بذلك قد حصلت العلم بدراسة منهجية، ولهذه الطريقة فوائد متعددة، منها ضبط المذهب ورجاله ومعرفة الخلاف في مسائله ومواضع الاتفاق فيها، تعين على تنظيم القراءة والتحصيل، فكلما انتهت مرحلة بدأت أخرى، توظف قراءتك في خدمة هذا العلم توظيفا جيدا، وخاصة بعد الانتهاء من المرحلة الخامسة وهي دراسة شرح معتمد طويل في هذا الأمر أو كتاب مستقل. وأقصد بالطول أي أنه يجمع من المسائل ما لا يجمعه غيره من الكتب. ولذا أعتمد دائما على هذه الطريقة في تحصيل العلم ومدارسة إخواني من طلابه. فحفظ المتن في البداية هو من أهم الأمور، لذا قالوا من حفظ المتون حاز الفنون، ومن حفظ الأصول ضمن الوصول، ومن لم يتقن الأصول حرم الوصول، ومن رام العلم جملة ذهب عنه جملة، وازدحام العلم في السمع مضلة مضلة الفهم. ولذلك يجب إذا التزمت كتابا معينا أن تظل عليه حتى تنتهي منه، لا تنتقل من كتاب في الفقه الشافعي إلى آخر قبل أن تكمله، وإلا تعارضت عندك الأقوال ولم يعد للقراءة فائدة، فإنك تجد بعد مدة أنك ما حصلت شيئا يذكر في هذا العلم. لكن بهذه الطريقة المنظمة تجد أنك قد حصلت في الوقت القليل فاء فائدة كثيرة. ونود الآن أن نتعرف على كتب المتون في الفقه الشافعي. الحمد لله رب العالمين. طبعا طريقة التدرج في العلوم بتنقسم أو يقسمها العلماء إلى قسمين للتوضيح: تدرج بين العلوم المختلفة، مثل أن يبدأ الطالب بعلم التوحيد فإذا أتقنه انتقل إلى علم التفسير، فإذا أتقنه انتقل إلى علم الحديث، وهكذا. وطريقة الانتقال في العلم الواحد، الطريقة التي ذكرناها أن يبدأ بحفظ متن ثم معرفة مصطلحات أهل العلم في هذا الباب، ثم بعد ذلك شرح مختصر، ثم بعد ذلك يدرس أو يدرس دراسة متأنية لشرح متوسط، ثم بعد ذلك يعتمد كتابا يحوي المذهب فيتقنه بعد ذلك. وللتدرج في تحصيل هذا العلم بهذه الطريقة فوائد: منها سهولة العلوم على طالبها إذا سار على هذه الطريقة، الضبط والإتقان للعلم المأخوذ بالتدرج. الثالث أن هذه الطريقة تميز بين الطالب المجد من غيره، وتظهر بواسطتها الفروق الفردية بين الطلبة وتفاوت قدراتهم في التحصيل. وقال ابن عبد البر رحمه الله في جامع بيان العلم وفضله عن يونس بن يزيد قال: قال ابن شهاب: يا يونس، لا تكابر العلم، فإن العلم أدوية، فأيها أخذت فيه قطع بك قبل أن تبلغه، ولكن خذه مع الأيام والليالي، ولا تأخذ العلم جملة، فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء ومع الأيام والليالي. تتابعون أخوة؟ تتابعون أيها الأخوة؟ جزاكم الله خيرا. قلنا أن المرحلة الأولى في تحصيل العلم تتعلق بحفظ المتون، ولحفظ المتن فوائد كثيرة: بقاء المعلومات في الذهن، الاستفادة من الأوقات لتحصيل العلم زيادة على المحفوظ، فإذا حفظت متنا في الفقه مثلا كمتن أبي شجاع فإنك بعد ذلك هذا يستدعي استحضار الذهن لتحصيل زيادة العلم، تريد أن تعرف معنى تلك الألفاظ الموجزة التي حصلتها من هذا المتن. ثالثا استحضار المعلومات بكل سهولة ويسر. رابعا تظهر فائدة الحفظ ومنفعته، تظهر فائدة الحفظ ومنفعته في حالات منها فقد الكتاب، فقد الإضاءة ليلا، فقد البصر، كما أن الحافظ لا يحتاج إلى اصطحاب كتاب إلى كل مجلس، فالعالم بما يحوي في صدره من العلم لا بما يحوي في بيته من الكتب. نبدأ الآن في التعرف على المتون الفقهية عند السادة الشافعية. المتن الأول متن التنبيه للإمام الشرازي المنوفي المتوفى سنة 467 هجرية رحمه الله تعالى، ومتن الغاية والتقريب لأبي شجاع أحمد ابن الحسين الأصفهاني المتوفى سنة 593 هجرية رحمه الله تعالى، ومنهاج الطالبين وعمدة المفتين للإمام النووي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 676 هجرية. وكتاب الإرشاد إرشاد الغاوي في مسائل الحاوي لشرف الدين المقري المتوفى سنة 837 رحمه الله تعالى. وروضة الطالب روضة الطالب لشرف الدين المتوفى سنة 873 هجريا. ومتن الزبد لابن رسلان المتوفى سنة 844 هجريا. ومنهج الطلاب لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري، وهذا الأخير اختصر فيه منهاج الطالبين وعمدة المفتين. والآن نبدأ بالحديث عن هذه المتون وما تحويه من العلم. هل من سؤال فيما سبق؟ هل من سؤال فيما سبق؟ الإخوة، أولا متن التنبيه للإمام الشرازي هو متن صنفه الإمام أبي إسحاق إبراهيم ابن علي ابن يوسف الفيروزابادي الشرازي الشافعي المتوفى سنة 476. قال عنه مؤلفه في المقدمة: هذا كتاب مختصر في أصول مذهب الشافعي رضي الله عنه، إذا قرأه المبتدئ وتصوره تنبه به على أكثر المسائل، وإذا نظر فيه المنتهي تذكر به جميع الحوادث إن شاء الله. وقال عنه الإمام النووي: أما بعد، فإن التنبيه من الكتب المشهورات النافعات المباركات المنتشرات الشائعات، لأنه كتاب نفيس. والإمام النووي رحمه الله تعالى حين ابتدأ طلب العلم بدأ بهذا الكتاب فحفظه، ثم بعد ذلك صنف على هذا الكتاب كتاب تصحيح التنبيه، وشرح في هذا الكتاب ألفاظ التنبيه من حيث اللغة ومن حيث مراد الإمام الشرازي منها في الفقه. وقد طبع هذا المتن عدة طبعات، ومنها المطبوع في مصر وفي هامشه تصحيح التنبيه المذكور، وطبعته أيضا مطبعة مصطفى الحلبي في مصر، وكذا عالم الكتب بيروت. واعتنى بهذه النسخة الشيخ عماد الدين أحمد حيدر، وطبع أيضا في دار الكتب العلمية بعناية الشيخ أيمن صالح شعبان، وبهامشه تحرير ألفاظ التنبيه. وللعلم أن كتاب تصحيح التنبيه للنووي هو بعينه كتاب تحرير ألفاظ التنبيه، وقد وقع لبعض الناس الوهم أن الكتابين معذرة في اللغة، أن الكتابين مختلفين. وكتاب تحرير ألفاظ التنبيه طبع أيضا طبعة منفصلة بعيدا عن كتاب التنبيه، وطبعته أيضا دار الفكر، وقد شرحه جلال الدين عبد الرحمن السيوطي المتوفى سنة 911 رحمه الله تعالى، ونشرته دار الفكر للطباعة والنشر في بيروت في مجلدين. و بعض العلماء يستدرك على الإمام النووي رحمه الله تعالى بعد تصحيحات التنبيه، وقيل في هذا إن الإمام النووي رحمه الله قد صحح التنبيه في أول أمره في طلب العلم، ولذا كثر استدراك العلماء عليه في هذا الكتاب، ولا يعتمدون تصحيح الإمام النووي في التنبيه إلا بعد النظر في باقي كتب الأصحاب. فأحيانا الإمام النووي يوضح معنى كلمة أو يدل على شيء في المذهب وقد رجع عنه، ومن أكثر الكتب تحقيقا في المذهب كتاب التحقيق للإمام النووي، وهو عمدة الشافعية في الأحكام الفقهية. أعني كتاب التحقيق. ثم بعد ذلك استدل لمسائل هذا الكتاب اللي هو كتاب التنبيه بأن الكتاب عبارة عن سرد لأحكام الفقه لا يوجد به تعريفات ولا أدلة، وإنما يعني بذكر بعض الخلاف في المسائل كأن يرشد إلى أن في المسألة قولين أو أكثر، لكن لا يعني بذكر الأدلة ولا التعريفات المعروفة عند العلماء. ولكن صنف الحافظ عم الدين الفدا إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي المتوفى سنة 774 هجرية رحمه الله تعالى كتاب سماه إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه، وقد قام بتحقيقه الشيخ محمد بن إبراهيم السمرائي لنيل درجة التخصص الماجستير في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة كما هو معلوم، ونشرت مؤسسة الرسالة هذا الكتاب. المتن الثاني من متون الفقه عند السادة الشافعية هو متن الغاية والتقريب تأليف القاضي أبي شجاع أحمد ابن الحسين ابن أحمد الأصفهاني الشافعي المعمر، حيث ولد سنة 433 هجرية وتوفى سنة 593 هجرية رحمه الله تعالى، فكان من المعمرين لأن عمره كان على هذا 160 سنة رحمه الله رحمة واسعة. ألفه بناء على سؤال بعض أصحابه أن يعمل لهم مختصرا في فقه الإمام الشافعي وعلى مذهبه في غاية الاختصار ونهاية الإيجاز ليقرب على المتعلم درسه ويسهل على المبتدئ حفظه كما قال ذلك في مقدمة هذا الكتاب، وأن يكثر فيه من التقسيمات وحصر الخصال، فأجاب إلى ذلك وألف هذا المختصر، وعمت فائدة المختصر بكثرة شروحه وسهولة تلك الشروح، وقد طبع عدة طبعات، طبعة عبد الحميد أحمد حنفي في مصر، وطبعته مؤسسة الكتب الثقافية في بيروت ودار الصحابة للتراث بطنطا، وطبعته أيضا دار ابن حزم للنشر والتوزيع ودار الإمام البخاري وغير ذلك من الطبعات المشهورة لهذا الكتاب، وهو كتاب صغير الحجم كثير الفائدة، ولهذا المتن شروح كثيرة جدا، منها ومن أشهرها كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار، وكتاب غاية الاختصار هو بعينه متن أبي شجاع. وهذا الكتاب هو كفاية الأخيار تأليف أو ألفه العلامة أبي بكر ابن محمد الحسيني الحصني الدمشقي الشافعي توفى رحمه الله تعالى سنة 829 هجريا، طبع عدة طبعات منها طبعة دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه، ثم نشرته المكتبة التجارية بمكة المكرمة، وأيضا طبع دار الكتب العلمية، طبع أيضا طبع دار الكتب العلمية في بيروت في مكة المكرمة بتحقيق الشيخ كامل محمد عويضة. والشرح الثاني لهذا الكتاب هو فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب أو القول المختار في شرح غاية اختصار لأبي عبد الله محمد ابن قاسم، وهذا الشرح كان مقررا على طلاب الإعدادية الأزهرية وقد كنت منهم. وقد سماه مؤلفه فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب أو القول المختار في شرح غاية اختصار لأن صاحب المتن قد جاء في بعض نسخه تسميته بالتقريب وفي طارة أخرى بغاية الاختصار، فكان المؤلف حصيتا فسمى كتابه فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب أو القول المختار في شرح غاية الاختصار. وهذا الكتاب طبع مع شرحه على هامش حاشية البيجوري في مطبعة مصطفى الباب الحلبي بمصر، كما طبع مفردا عدة مرات. وقد وجد في العصر الحديث من وضع بعض التوضيحات على هذا الكتاب، وقد وضعها فضيلة الدكتور نصر فريد واصل، ووضع عليه أسئلة وسماه على ما أذكر ب توضيح فتح القريب المجيب للطالب الأزهري النجيب أو على هذا المنوال. حاشية الكتاب أي اللي هو متن أبي شجاع شرح وكتبت عليه حواشي، من حاشية الشيخ برهان الدين إبراهيم بن محمد بن أحمد البرماوي رحمه الله تعالى، وعليها تقرير للشيخ شمس الدين محمد الإمبابي المصري الشافعي المتوفى سنة 1313 هجريا، وقد طبع في دار الطباعة بمصر. هناك حاشية الشيخ إبراهيم ابن محمد ابن أحمد البيجوري المتوفى سنة 1277 هجرية، وطبعت عدة طبعات منها مطبعة الطلاق ومطبعة دار الكتب العربية بالقاهرة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي أيضا بمصر. هناك أيضا كتاب آخر وهو قوت الحبيب الغريب توشيح على فتح القريب المجيب تأليف الشيخ محمد نووي ابن عمر الجاوي، نشرته دار الكتب العلمية في بيروت. أيضا من شروح متن أبي شجاع النهاية شرح الغاية تأليف الشيخ أبي عبد الله محمد ولي الدين البصير المتوفى سنة 972 رحمه الله تعالى، وقد رأيت بنفسي المخطوطة بالمخ وقد وجدت بنفسي مخطوطته في دار الكتب المصرية، وقد حقق هذا الكتاب وطبع بتحقيق لجنة مكونة من 6 من علماء الأزهر، وراجعه 3 آخرون في مطبعة حجازي في القاهرة. والإقناع هذا هو الشرح المشهور لهذا الكتاب في حل ألفاظ أبي شجاع للشيخ محمد الشربيني الخطيب المتوفى سنة 977 هجرية رحمه الله تعالى. طبع في المطبعة المصرية ببولاق، وهو أيضا كان من المقرر دراسته على طلاب الثانوية الأزهرية، وقد كنت منهم، وهو ما زال حتى الآن مقرر الثانوية الأزهرية. هو كتاب عظيم الفائدة، فقد صنفه الشيخ محمد الشربيني الخطيب، هو شارح أيضا لكتاب المنهاج النووي، بعد أن انتهى من شرحه لكتاب المنهاج النووي، إلا أنه اختصر في شرحه ولم يطل في الشرح كما أطال في كتابه مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج للإمام النووي رحمه الله تعالى. وطبع منه عدة طبعات، منها ما ذكرت المطبعة المصرية في بولاق، وطبعة مصطفى الحلبي، ونشر في بيروت أيضا في دار الخير للطباعة والنشر في مجلدين، وعليه حواشي كثيرة، منها حاشية البجيرمي رحمه الله تعالى، وانتبهوا لهذا الضبط البجيرمي، فإن بعضهم ينطقها هكذا البجيرمي وليس بصحيح، فإنما الصحيح ما ذكرت. تحفة الحبيب، وسمى هذه الحاشية الإمام البجيرمي سماها بتحفة الحبيب على شرح الخطيب. وهناك أيضا كتاب حديث في شرح هذا المتن، هو كتاب التهذيب في أدلة متن الغاية والتقريب للدكتور مصطفى ديب البغى، طبع في دمشق ونشر في دار الإمام البخاري. أيها الإخوة، أكتفي بهذا القدر نظرا لأني لا أستطيع الإكمال حيث أنني خارج المنزل كما أخبرت بعض الإخوة بذلك، ولكني حرصت على أن ألتقي بكم، وسوف أكتب إليكم الآن.